تعرفت يعني الحجاج، وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في زي الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في المزدلفة ولا يعني احنا بتنا ليلة عرفة في عرفة، لأجل إنه احنا من العاملين أصلا، وكنت طبعا ناوي الحج. قلت لازم أطلع وأصلي في المزدلفة وأعود لعرفة وأنا من العاملين. يعني ليش بدك تقول لعرفة؟ أنا في عرفة، العامل في عرفة. شو بتوصل لعاملين في عرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في ليلة الحجاج لعرفة. قبل عرفة كنا نوصل الحج 10 أيام. معليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو إلك أنت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك. قبل الدخول أقصد أنا. ماشي لازم أبيت في مزدلفة؟ لا في بس هو قال بده يصلي في مزدلفة. أنا هو أخطأت مش طيب. أنا قصده قبل عرفة أن ينام في ليلة منى. هاي فهمتها يا أخي، وقال هاي، لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة. ها؟ لا أنا أخطأت لأنه إذا نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشاولات ساعة، عيد سؤالك. أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة. طيب. المبيت في المزدلفة؟ لا مو في المزدلفة، أي رجل الخطأ. في منى. في منى. اليوم الثامن أخي. نعم تروية. هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره؟ نعم. بينطلقوا إلى منى. نعم. مشان ليلة عرفة يباتوا في منى. أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين اللي بيسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة، فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفة. هذا طبعا في نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، اللي بيفعله عن جهل او مغلوب على امره كما انت بتدندن حول القضية هذه، هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لكن عليه هذه؟ لا، هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء، في فرض الدماء. ما في دماء الا في 3-4 مواطن فقط في الاسلام. نعم؟ دم جبر بيعملوه. اي خدم. نعم. فاذا انت بتحكي انه فاتك البيات في منى ليلة عرفة لانك رحت للعمل هناك. اي نعم. شو هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث. ها؟ صيد؟ أي نعم. دم البطل ما زلت أنا أؤديكم من الصيد؟ كيف؟ بتتواضع؟ هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث. ها؟ صيد؟ أي نعم. دم البطل ما زلت أؤديكم من الصيد؟ كيف؟ هو الصيد؟ إيه؟ يعني خطأ. إيه نعم. وعليكم السلام.